إذا لما بلغوا صاروا مخاطبين بأحكام الشريعة الفرعية والأصلية أيضا. ثم قال: ومن أصبح جنبا ولم يتطهر أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر فلم يغتسلا إلا بعد الفجر أجزأهما صوم ذلك اليوم. ثم انتقل إلى ذكر مباح من مباحات الصيام كما ذكرنا هنا رحمه الله، يخلط بين الواجبات والمندوبات والمباحات. من مباحات الصيام أن من أجنب بالليل فيباح له أن يصبح بجنابته وصيامه صحيح ولا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. ويدل على هذا القرآن والسنة. أما القرآن ففي قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث، والمراد بالرفث هنا الجماع والوطن. أحل الله للصائم أن يجامع امرأته في أي جزء من أجزاء الليل، أي أحل الله له أن يجامع زوجته في الليل كله، والليل هنا يصدق بآخر جزء من أجزائه، وآخر جزء منه يتصل بالفجر. فإذا أباح له الله أن يجامع في آخر لحظة من الليل فيلزم منه أن يصبح جنبا ولا لا؟ يلزم منه أن يصبح جنبا. وهذا النوع من الدلالة يسمى عند الأصوليين بدلالة أيوة إيش؟ دلالة الإشارة. هذا النوع يسمى بدلالة الإشارة. لماذا؟ لأن الكلام لم يسق إليه وإنما فهم تبعا، لم يسق إليه أصالة وإنما فهم تبعا. إذن ما هو المقصود الذي سيق إليه الكلام أصالة هنا؟ إباحة الوطء في الليل كله، ولكن فهم جواز الإصباح بالجنابة من هذا اللفظ تبعا، فسميناها بدلالة الإشارة. طيب، هذا نص يدل على جواز الإصباح بالجنابة لمن كان صائما، وهو قرآني. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدركه الفجر في رمضان، يدركه الفجر في رمضان وهو صائم، فلا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، أو كما قالت رضي الله عنه. وحديث أم سلمة أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يدركني الفجر وأنا جنب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا كذلك، يدركني الفجر وأنا جنب. فقال له: يا رسول الله، أنت لست مثلنا، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرجو أن أكون كذلك، والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه أدلة تجيز للإنسان أن يصبح جنب وهو صائم، ولا يؤثر هذا الإصباح بالجنابة في صيامه، لأنه من مباحات الصيام. وكذلك الحائض الذي طهرت قبل الفجر بلحظة فعليها أن تبيت الصيام، لأن الطهارة أدركتها قبل الفجر بلحظة، ولا تغتسل إلا بعد الفجر، لأن جزء الليل الذي طهرت فيه لا يكفيها للاغتسال. فهل يكون صيامها صحيحا أم لا؟ نعم، صيامها صحيحا، ولا يضر أن تكون قد أصبحت وهي حائض أو وهي نفساء. ثم قال ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر. يشير بهذا إلى نوع من الصيام محرم، وقد سبقت الإشارة إليه في بداية الباب حيث قسمنا الصيام إلى أقسام أربعة، ومنها الصيام المحرم. والصيام المحرم هو صيام العيدين وصيام أيام التشريق، وقد أجمع المسلمون على تحريم صيام يومي العيد، وجاء الحديث الصريح الدال على ذلك وهو الحديث المتفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، لا هما هذان اليومان يوم الفطر ويوم الأضحى. وكذلك ثبت من حديث أنس وغيره النهي عن صيام أيام التشريق، النهي عن صيام أيام التشريق. في حديث الطبراني عن أنس بن مالك قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام خمسة أيام في السنة، يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام التشريق. وفي قوله وثلاثة أيام التشريق دليل على أن أيام التشريق ثلاثة. العلماء مختلفون في أيام التشريق، هل هي يومان بعد عيد الأضحى أم ثلاثة أيام؟ عند مالك يومان، وعند غيره ثلاثة أيام، وحجة غيره حديث أنس الذي سمعنا، وأن أيام التشريق ثلاثة، وسميت بأيام التشريق لأن اللحم يشرح فيها ويوجه إلى الشمس لكي يصير جافا ولكي يصير قديلا، وقيل سميت بأيام التشريق لأن الصلاة تكون فيها بعد الشروق. وعلى كل حال المقصود أن هذه الأيام قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها. أما أيام التشريق فرخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها للمتمتع الذي لم يجد الهدي أن يصوم ثلاثة أيام هناك، لأن من لم يجد الهدي فعليه أن يصوم هناك ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع، يعني تلك عشرة كاملة. والدليل على الترخيص للمتمتع أن يصوم أيام التشريق حديث عائشة وابن عمر قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا للمتمتع يصومها، وهو الذي لم يجد الهدي، إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي فإنه يصومها. لم يرخص، أي لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا أي أن تصام هذه الأيام إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي، فهذا قد رخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم أيام التشريق الثلاثة. ثم قال ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا. إلا المتمتع منصوب على الاستثناء. لا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر. لماذا ذكر يومين؟ قلنا لأن مذهب مالك أن أيام التشريق لا تتجاوز يومين، وهذا قول مرجوح، والقول الراجح الذي دل عليه حديث أنس أنها ثلاثة أيام. قال واليوم الرابع لا يصومه متطوع ويصومه من نذره أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك. لأن اليوم الرابع عند الإمام مالك للصيام ليس من أيام التشريع، فلا يصومه متطوع، أي من أراد أن يتطوع بالصيام فيه فلا، ولكن من أراد أن يصومه نذرا فله ذلك، وكذلك من أراد أن يصومه لأجل التتابع أو لأجل أن يجعله صيام قضاء مثلا فهذا جائز عنده، يعني إذا كان فرضا، إذا كان فرضا. ثم قال ما معناه من كان في صيام متتابع قبل ذلك مع أنه أي نعم صحيح، أي من كان في صيام متتابع مثلا، من كان قد بدأ الصيام أي صيام الكفارة، كان قد بدأ صيام الكفارة قبل العيد وأدركه العيد، صيام الكفارة يعني صيام الكفارة كم؟ 60 يوما، صيام الكفارة شهران متتابعان، وهذا قد بدأ الصيام قبل العيد وعليه أن يبدأ الصيام من بعد يوم الفطر مباشرة. لماذا؟ حتى لا يدركه العيد، ولكن قد يقع له عذر، قد يقع له عذر، هذا الصائم الذي يصوم صيام الكفارة قد يقع له عذر. كيف عذر؟ قد تحيض المرأة فيتمادى بها الصيام، وقد يصيب هذا الصائم إن كان رجل مرض فيفطر بسبب المرض فيتمادى به الصيام، لما اكتفوش المدة اللي هي قبل العيد، وإذا أدركه العيد فيجب عليه أن يفطر يوم العيد وأن يفطر في اليومين اللذين بعد يوم العيد، ثم عليه أن يتابع الصيام. هذا الشيء اللي يبقى من الصيام خصو يتابعه. بالنسبة للإمام مالك يقول يجوز له بل يتعين عليه أن يصوم اليوم الرابع لأنه لا يعد عنده من أيام التشريق كما ذكرت. بالنسبة لغير مالك فإنه يمنعه أن يصوم هذا اليوم وإن كان صيام نذر أو تتابع. لماذا؟ لأنه من أيام التشريق، وأيام التشريق قلنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أيوه مفهوم هذا الآن. طيب إذن عند الإمام مالك اليوم الرابع لا يصام تطوعا لكن يصام نذرا ويصام تتابعا، تماما. عند غيره لا يصام لأنه من أيام التشريق، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق وقال إنها أيام أكل وشرب. قال هنا يوم الثالث لم يذكره مالك، يوم الثالث هو يوم الرابع. قال هنا لا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا متمتع. يلا كم هذه؟ كم هذه؟ قبل أن تصل كم هذه؟ يومين. لا ثلاثة، يوم النحر واليومان كم؟ ثلاثة. اليوم الرابع سيكون هو اليوم الثالث من أيام التشريق، الأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد النحر. فالإمام مالك قلنا عنده يومان فقط، أي اليوم الثاني واليوم الثالث بعد النحر، عند غيره اليوم الثاني والثالث زيد والرابع. إذا الرابع لا يعده الإمام مالك من أيام التشريق، ولكن لما كان عنده فيه نظر، شو النظر؟ يقول هذا اليوم لما كان تابعا ليومي التشريق، عنده هو تابع ليومي التشريق. لماذا هو تابع ليوم التشريق؟ لأن فيه التكبير وفيه أيضا ميزات تجعله كأنه يوم من أيام التشريق، فمنع صيامه تطوعا وشرع صيامه نذرا أو تتابعا. نعم. قال ومن أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط. سبق الكلام على هذه المسألة وكررها المؤلف، وذكرنا أنه لا قضاء عليه، لا قضاء على من صام رمضان فنسي وأكل وشرب لا قضاء عليه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل وشرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. من أكل أو شرب وهو صائم، فإذا قال وهو من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم، ناسيا حال وهو صائم جملة أيضا حالية، من أكل أو شرب في حالة نسيانه وفي حالة صيامه فليتم صيامه فإنما أطعمه الله وسقاه. فإذا قال قائل: هذا الصيام نحمله على التطوع ولا نحمله على الوجوب، قلنا: ما الدليل على ذلك؟ فإن الصيام هنا ورد مطلقا، فهو شامل لصيام التطوع ولصيام الفرض. ولو تنزلنا إليه وقلنا: نتنزل إليك، ونقول بأن المراد بالصيام هنا صيام الفرض صيام النفل فقط، لكن عندنا حديث آخر فيه ذكر رمضان: من أكل أو شرب وهو ناس في رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة، لا قضاء عليه ولا كفارة. قال: وكذلك من أفطر فيه لضرورة من مرض. وكذلك من أفطر في الفرض لضرورة من مرض وغيره فإنه لا كفارة عليه، وإنما عليه القضاء فقط. من غلبه العياء أو المرض فلم يستطع أن يكمل صيامه فأكل أو شرب لأجل الضرورة فلا كفارة عليه، إنما عليه القضاء فقط. والدليل على ذلك الإشارة من القرآن الكريم والنصوص العامة: اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال: ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة وعليه القضاء. يشير بهذا إلى رخصة الإفطار في السفر، أي أن من سافر وهو صائم صيام رمضان فله أن يفطر، لأن الشرع قد رخص له، فقد رخص له الله في القرآن في قوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ففي الآية دلالة الاقتضاء، لأنه لا يستقيم فهمها إلا بتقدير محذوف. ما هو هذا المحذوف؟ فأفطر فعليه عدة أيام، بقدر ماذا؟ بقدر ما أفطر في السفر أو في المرض. والنصوص الحديثية في هذا الباب كثيرة جدا التي تدل على إباحة الإفطار للمسافر في رمضان، فيها القولية وفيها الفعلية، منها القولية ومنها الفعلية. من الفعلية التي أفطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها أمام أصحابه وأمرهم أن يفطروا، فما وقع ذلك في غزوة الفتح. وكذلك منها القولية، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وذلك عندما رأى رجلا صائما في السفر وقد شق عليه الصيام حتى ظلل الناس عليه واجتمعوا عليه، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: يا رسول الله إنه صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. واختلف العلماء أيهما أفضل، هل الصيام أم الإفطار، أم أفضلهما أيسرهما؟ هناك من فضل الإفطار على الصيام عملا بأدلة، ومن هذه الأدلة الحديث السابق ليس من البر الصيام في السفر، وقوله صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين لم يفطروا معه في غزوة الفتح أولئك العصاة، وأدلة أخرى استدلوا بها. وهناك من فضل الصيام عملا بأدلة، ومنهم من استدل بالآية وأن تصوموا خير لكم، وهذا الدليل بهذه الآية فيه علة، وهي أن الآية هذه منسوخة في أصح قولي أهل العلم بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، كما في حديث سلمة بن الأكوع. وأما الذي قال بأن أفضلهما أيسرهما فهذا بنى على الجمع بين الأحاديث، فالجمع بين الأحاديث أن يقال أفضلهما أيسرهما، ومعنى أيسرهما أن من تيسر له الفطر فالأفضل في حقه الفطر، ومن تيسر في حقه الصيام فالأفضل في حقه الصيام. ولحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن في ذلك إثم. وفي حديث أنس أنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. نعم. قال وإن لم تنله ضرورة بالنسبة للسفر فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة، أما إذا نلته الضرورة فينبغي له أن يفطر، وقد يتعين عليه أن يفطر خشية أن يتضرر بالصيام وقد أباح الله له أن يفطر. قال والصوم أحب إلينا. والمؤلف ذهب مذهب من يحب الصيام في السفر على الإفطار، وقد قلنا بأن هناك من يحب الإفطار على الصيام، وهناك من يقول بالتيسير لأن أفضلهما أيسرهما، وهذا أولى، والله تعالى أعلم. برد قبلنا أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة عليه وعليه القضاء. لا زال يتابع أحكام الصيام، وهذا حكم آخر من أحكام الصيام يتكلم عنه في هذه الفقرة. يقول من سافر أقل من 4 برد فظن أنه يباح له الفطر فأفطر فلا كفارة عليه. عند الإمام مالك مسافة القصر 4 برود، فلا يباح للإنسان أن يفطر إلا إذا قطع هذه المسافة، كما لا يجوز له أن يقصر الصلاة إلا إذا قطع هذه المسافة أو نوى قطعها وشرع في قطعها بالفعل. ومسافة القصر أو الإفطار قد اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، وكل قد استدل بالدليل الذي اعتبره دليلا على قوله. والإمام مالك قد استدل بحديث موقوف على عبد الله بن عباس، هذا الحديث الموقوف على عبد الله بن عباس فيه أن مسافة القصر 4 برود، والبريد يحتوي على 3 فراسخ، والفرسخ يحتوي على 3 أميال، يحتوي على 4 فراسخ والفرسخ يحتوي على 3 أميال، ومجموع ذلك للمسافة المعروفة اليوم ما يقارب 84 كيلو، أي بالحساب المعروف اليوم. وهناك من يعتبر المسافة أقل من ذلك، وهناك من يعتبر المسافة 3 أميال فقط، ومنهم من يعتبرها ميلا واحدا، وكل ذلك أي كل هذه الأقوال قد بنى أصحابها على أقوال للصحابة رضوان الله عليهم، وهناك حديث مرفوع في هذه المسألة رواه الإمام مسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سافر 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين. فهذا الحديث فيه تحديد للمسافة التي كان صلى الله عليه وسلم يقصر فيها الصلاة، وفيها في الحديث شك من الراوي أهي 3 أميال أم 3 فراسخ. وإذا قدرناها بمثلا 3 أميال فإنها تخرج بمقدار مثلا ما يقارب 20 كيلو. وعلى كل حال فالمقصود هنا أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة ويباح فيها الفطر عند الإمام مالك هي 4 برد، فمن أفطر في أقل من هذه المسافة ظنا منه أنه يباح له الفطر فلا كفارة عليه، يقول لا كفارة عليه، لكن عليه القضاء، القضاء هذا لا إشكال فيه، لكن الكفارة ليست عليه. ولماذا لم تكن عليه؟ لأن تأويله قريب، لأن تأويله وأول أن الإنسان يجوز له أن يفطر في كل سفر، وبما أنه هو الآن في سفر أبيح له الفطر، وبما أنه الآن هو في سفر أبيح له الفطر، فلذلك لم يكن عليه كفارة وإنما عليه القضاء، وهذا هو الصواب أن عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه. قال وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه، كل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه، هذه القاعدة عند المالكية أن من أفطر متأولا، معنى متأولا أي مستندا إلى شيء موجود، فإنه لا كفارة عليه. ومثلا لو أن إنسان ظن أن الشمس قد غربت وهي لم تغرب فأفطر، فهل عليه من كفارة؟ لا كفارة عليه عند المالكية، وإنما عليه القضاء فقط. لماذا؟ لأن تأويله هذا قريب وليس بعيدا، إذ استند إلى شيء موجود. ما هو الشيء الموجود؟ الشيء الموجود هو ظنه أن الشمس قد غربت. وهكذا لو أكل، لو ظل يأكل ويشرب ظنا منه أن الفجر لم يطلع بعده، فإنه لا كفارة عليه وإنما عليه القضاء. وإن كان القول الراجح أنه لا قضاء على من ظن أن الشمس قد غربت فأفطر، لأن ذلك قد وقع في زمن أمير المؤمنين عمر، قد أفطر الناس ظنا منهم أن الشمس قد غربت، وذلك لوجود غيم يحجب الشمس، فقال أحد الناس نقضي، فقال عمر رضي الله عنه لا قضاء، لأننا لم نتجانف الإثم، لم نتجانف أي لم نتعمد الإثم. الصواب أن من أكل أو شرب ظنا منه أن الفجر لم يطلع بعده فلا قضاء عليه، وكذلك من أكل مفطرا ظنا منه أن الغروب قد تحقق فلا قضاء عليه. ثم قال وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء. أما الكفارة إنما تجب على من أكل أو شرب متعمدا في رمضان أو جامع متعمدا، أما الجماع فقد ورد فيه النص الصريح، أي أن من أفطر في رمضان بطريق الجماع فعليه الكفارة، ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم 2 شهر متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرق من تمر، والفرق إناء كان يسع كمية من التمر ك كان يسع كمية من التمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا وكفر به. فقال يا رسول الله هل على أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أحوج إلى هذا التمر مني، أي ما بين جبلي المدينة رجل أحوج إلى هذا التمر مني أنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال له خذه وأطعم به أهلك. فهذا الحديث نص في وجوب الكفارة على من جامع في رمضان. فالرجل جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه جامع في رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تجد ما تعتق به رقبة؟ فكان وجوب الكفارة مترتبا على انتهاكه لرمضان، لأنه لما ذكر الوصف، أي لما ذكر الصحابي والوصف، رتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الذي هو الكفارة. والكفارة في هذا الحديث وردت عن طريق الترتيب، لأنه أمره أولا بعتق الرقبة، فلما عجز نقله إلى صيام شهرين متتابعين، فلما عجز عن صيام شهرين متتابعين نقله إلى إطعام 60 مسكينا. وبهذا أخذ الجمهور، فقالوا الكفارة واجبة على الترتيب. وأما الإمام مالك رحمه الله فالكفارة عنده واجبة على التخيير وليس على الترتيب، واستدل هو برواية أخرجها في موطئه فيها لفظ أو، وحمل لفظ أو على التخيير، فيها لفظ أو، أي أنه لما سئل عليه الصلاة والسلام قال أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو طعم 60 مسكينا، فحمل الإمام مالك الكفارة هنا على التخيير قياسا على قول الله عز وجل في من وقع له ما يترتب عليه في حجه أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يفدي بذبح هدي أو يفدي بذبح هدي، في قول الله عز وجل فمن، في قول الله عز وجل فمن كان به ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فمن كان مريضا أو به، فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد أجمع العلماء على أنه هنا للتخير، فقاس الإمام مالك أو الوارد في كفارة الصيام على هذه الكفارة. والراجح والله أعلم هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الكفارة على الترتيب. والإمام مالك رحمه الله وطائفة من العلماء الكفارة عندهم واجبة على كل من أفطر في رمضان، سواء كان فطره بجماع أو كان فطره بأكل أو شرب، لأن علة الكفارة عندهم هي الفطر، والفطر هنا يحصل بالجماع ويحصل بغيره من الأكل والشرب. غير هؤلاء قالوا الكفارة خاصة بالجماع، فمن أفطر بغيره من المفطرات فلا تلزمه كفارة، واعتبروا أن علة الكفارة هنا هي الجماع. وعلى كل حال المقصود هنا هو تقرير وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان متعمدا، سواء أفطر بأكل أو شرب أو أفطر بجماع عند الإمام مالك رحمه الله. وهذا معنى قوله هنا وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء. تمام. ثم قال والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذلك أحب إلينا. نعم، هذه هي الكفارة إذن، إما أن تكون بعتق رقبة، والرقبة هنا يشترط فيها أن تكون سالمة من العيوب وأن تكون مؤمنة، لأنها وردت هنا مطلقة فحملت على النصوص التي قيدت فيها الكفارة بسلامة الرقبة من العيوب وبإسلامها، أي بكونها مؤمنة مسلمة. وإن لم تكن الرقبة فصيام شهرين متتابعين، وإن لم يستطع الإنسان الصيام فلينتقل إلى الإطعام. قال: وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. قلنا الكفارة عند المالكية على التخيير، ولذلك ساق المؤلف هنا بأسلوب التخيير، لربما فضل بعضهم أي بعض المالكية إطعام 60 مسكينا كما قال صاحب المرشد، وفضلوا إطعام 60 فقير إلى آخره. قال: وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة. أما الذي أفطر في قضاء رمضان متعمدا فلا كفارة عليه، من كان يقضي أيام رمضان التي فاتت بسبب مرض أو بسبب سفر، أو المرأة التي كانت تقضي أيام رمضان بسبب حيض أو نفاس فأفطرت هذه المرأة، أو هذا الذي كان يقضي متعمدا فعل عليه الكفارة، لا كفارة عليه. الكفارة إنما تجب على من أفطر في أيام رمضان ماشي في قضاء أيام رمضان. إذن من أفطر في قضاء أيام رمضان فلا كفارة عليه، وإنما عليه القضاء. ثم قال: ومن أغمي عليه ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم، ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته. من أغمي عليه طول الليل للكل ولم يستيقظ من إغمائه إلا بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه. لماذا لا صيام عليه؟ لأنه لم يبيت النية قبل الفجر. ولماذا لم يبيت النية؟ لأنه لم يكن مكلفا طول الليل بسبب عدم وجود العقل الذي هو مناط التكليف. إذ من أغمي عليه الليل كله ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه، لا يجب عليه الصيام. لكن عليه أن يقضي ذلك اليوم أم لا؟ نعم، عليه أن يقضي ذلك اليوم عندما يرجع إليه عقله الكامل. لو أغمي عليه في النهار كان عقله معه بالليل، وأغمي عليه في النهار فهنا ينظر، فإن أغمي عليه النهار كله أو جل النهار فلا يصح صيامه. إذا أغمي عليه طول اليوم أو جل اليوم فلا صيام عليه، لكن لو أغمي عليه دون النصف أو النصف فليصح صيامه أم لا؟ يصح صيامه، لأن الحكم يكون للغالب، الحكم يكون للغالب لا للنادر. إذا الإغماء هنا إما أن يكون ليلا وإما أن يكون نهارا، فإن كان ليلا ولم يعد إليه عقله طول الليل فلا صيام عليه، إن كان في النهار، إن كان طول النهار ولا جل النهار لا صيام عليه، أي لا يصح صيامه، إن كان نصفه أو أقل فصيامه صحيح. قال: ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته. لا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته، اختلف العلماء في المغمى عليه هل يقضي الصلوات أم لا، فمنهم من قال يقضي ومنهم من قال لا قضاء عليه إذا أغمي عليه حتى خرج وقت الصلاة. أغمي عليه قبل دخول وقت الصلاة وظل مغمى عليه حتى خرج وقت الصلاة فلا قضاء عليه عند كثير من العلماء. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وهذا من بين أولئك الثلاث، عن المجنون حتى يفيق، فإذن عندما خاطب الله العبادة بالصلاة لم يكن هو حاضر العقل، فإن عاد إليه عقله قبل خروج الوقت فعليه القضاء أم لا؟ نعم عليه القضاء، يجب عليه أن يصلي، أي أن يبدأ في أعمال الصلاة، بمجرد ما يعود إليه عقله يقوم فيتوضأ ويصلي سواء أدرك الصلاة في وقتها. قال: وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه. وينبغي للصائم أن يحفظ جوارحه ولسانه إلى آخره، أشار بهذا إلى أدب الصائم. الصائم له آداب ينبغي أن يتحلى بها، وينبغي أن يصوم لله عز وجل بباطنه وظاهره، لا أن يصوم بالظاهر فقط، أي أن يترك الأكل والشرب والجماع ثم يقع في أعراض الناس بلسانه أو بعينيه، أو يستمع إلى ما حرم الله عز وجل، أو يبطش بيديه إلى ما حرم الله، أو يمشي برجليه إلى ما حرم الله، فإن الله تعالى أراد منا أن نصوم روحا وجسدا، أن نصوم ممتنعين عن الأكل والشرب والجماع وكافين جوارحنا عن المعاصي. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث الآخر الذي رواه الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو شتم فليقل إني صائم. ولذلك فإن المفطرات على قسمين: مفطرات معنوية ومفطرات حسية. المفطرات الحسية كالأكل والشرب والجماع، مفطرات معنوية كالغيبة والنميمة والنظرة إلى ما حرم الله وشهادة الزور وما إلى ذلك من المعاصي التي تفطر الإنسان من جهة المعنوية، أي تذهب بأجره وثوابه، ويبقى له من صيامه الجوع فقط. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. قال: ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه وتعالى. كما ينبغي له أن يعظم من شهر رمضان ما عظم الله عز وجل، وقد عظم الله شهر رمضان وجعله من أفضل الشهور، وجعله ميدانا ومضمارا للتسابق إلى الخيرات. قال: ولا يقرب الصائم النساء بوطئ ولا مباشرة ولا قبلة للذة في نهار رمضان. هذا هو الأفضل له، الأفضل للصائم ألا يقرب النساء، بفتح الراء أحسن، ألا يقرب النساء لا بقبلة ولا بلمسة ولا بمباشرة، فإنه وإن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل النساء وهو صائم، فإنه عليه الصلاة والسلام كما قالت أم المؤمنين عائشة: كان أملككم لإربه، كان أملك الناس، كان أملككم لإربه، أي كان عليه الصلاة والسلام مالكا لوطره ومالكا للذته، وليس الناس مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وورد في أثر آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للشيخ أن يقبل ولم يرخص للشاب خوفا عليه. ولذلك فالأولى ترك القبلة وترك المباشرة وترك اللمس والمس، لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى الوقوع في ما هو محظور. ومن كان مالكا لإربه فلا حرج عليه أن يقبل، لكن لو قبل أو باشر أو لامس لا يكون صيامه باطلا، فصيامه صحيح. الأولى له أن يترك هذه الأشياء، لكن لو وقع فيها يكون صيامه صحيحا إن شاء الله. قال ولا يحرم ذلك عليه في ليله. نعم، أما بالليل فلا يحرم عليه، بالليل يجوز له أن يباشر ويقبل ويجامع، لقول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط. ولا يحرم ذلك عليه في ليله. نعم، أما بالليل فلا يحرم عليه، بالليل يجوز له أن يباشر ويقبل ويجامع، لقول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فكان في بداية الأمر يمنع على الصائم أن يقرب امرأته في الليل، وشق ذلك على الصحابة فرخص الله لهم رحمة بهم في هذه الآية التي تلوت. قال فلا بأس أن يصبح جنبا من الوقت. سبق هذا من مباحات الصيام جواز الإصباح بالجنابة، كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال فمن التهز في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمضى لذلك فعليه القضاء. هذه مسألة خلافية عند العلماء، لكن عند المالكية من التهز في رمضان بقبلة أو مباشرة فخرج منه مدين فعليه القضاء، أي من قبل امرأته طالب للذة وكذلك من باشر امرأته طالب للذة فخرج منه مدين فعليه القضاء، هكذا قالوا. وليس عندهم نص في المسألة إلا أن استنادهم في هذه المسألة أنه قد تسبب لإفطاره، أي أخذ بأسباب الإفطار، يعني مسألة اجتهادية لا نص فيها. والظاهر مع قول من قال لا قضاء على من خرج منه النبي، لأن القضاء إنما يكون في المسائل المفطرة ومفطرة، وهذا ليس مفطرا لأنه ليس منيا وليس أكلا ولا شربا، لكن الأولى أن يتركه الإنسان. قال وإن تعمد ذلك حتى أما فعليه الكفارة. يقول وإن تعمد ذلك، أي تعمد خروج المني فباشر امرأته وقبله حتى خرج من المني، يعني قاصد بذلك أن يخرج المنية أن يقضي شهوته، قالوا هذا عليه القضاء وعليه الكفارة. قاسوه على من جامع، قاسوه على من جامع، وهناك من يقول لا كفارة على هذا وإنما عليه القضاء فقط، وهذا هو الظاهر لأنه لم يجامع، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما رتب الكفارة على المجامع في رمضان، وهذا لم يجامع وإنما قبل أو باشر فخرج بسبب ذلك منه منيا. قال إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لما فرغ المؤلف رحمه الله من الأحكام المتعلقة بالصيام، وقد ذكرنا لك أن المؤلف رحمه الله قد ساق هذه الأحكام كيفما اتفق له الأمر، أي أنه لم يفصلها بطريقة تحدد كل موضوع من المواضع في هذا الباب، مثلا أن يتكلم أولا على تعريف الصيام ثم على حكمه ثم على دليل مشروعيته ثم على أقسامه، أي أقسام الصيام من واجب ومندوب ومحرم ومكروه، ثم على شروط الصيام، أي شروط الوجوب أو شروط الصحة أو شروط الوجوب والصحة كما ذكرنا فيما سبق، ثم على المفطرات التي تفطر الصائم، ثم على الأركان قبل ذلك، ثم على المستحبات والسنن المطلوبة في الصيام، ثم على المباحات، ثم على المباحات التي تباح في الصيام. ذكر ذلك على سبيل الجملة، ولكننا من خلال سيرنا مع الباب قد ذكرنا ذلك مفصلا، والآن انتقل بنا المؤلف إلى نقطة أخرى مربوطة بالصيام. كلما ذكر الصيام أو ذكر رمضان تذكر معه. هذه النقطة هي نقطة الكلام على قيام رمضان. فعندما نتحدث عن رمضان وعن صيام رمضان فإن هذه النقطة تخطر ببالنا ولا تفارق أذهاننا. فما هو موضوع قيام رمضان؟ ما هو موضوع قيام رمضان؟ وهو مشتمل على نقط. هذا الموضوع مشتمل على نقط. النقطة الأولى مشروعيته وفضله، مشروعيته وفضله وعدد الركعات التي تفعل فيه ووقته، وقته الذي يبدأ به وينتهي به، وأي الوقت أفضل فيه، وأي الوقت أفضل فيه. هذه نقط تعرض المؤلف لجلها. أشار بقوله هنا وقيام رمضان، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أشار بهذا إلى فضل قيام رمضان، ويستفاد مما ذكره المؤلف دليل مشروعية قيام رمضان. قيام رمضان ثابت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وثابت بفعله عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي ذكره المؤلف حديث مخرج في البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث لا يخفى عليكم ما يشتمل عليه من الترغيب العظيم في القيام. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله عليه الصلاة والسلام إيمانا أي تصديقا، تصديقا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واحتسابا أي إخلاصا. وفي ذلك إشارة إلى شرطي العمل، وأن أي عمل لا يقبل إلا بشرطين، أحدهما أن يكون موافقا للسنة ومعه الإيمان، وهذا شرط ثالث. والشرط الثاني أن يقصد به وجه الله تعالى. فهي في الحقيقة شروط ثلاثة: أولا الإخلاص، ثانيا الموافقة، ثالثا الإيمان بالله تبارك وتعالى والتصديق بما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله من قام رمضان، من هنا شامل لكل قائم، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، سواء قامه في بيوت الله أو قامه في بيته أو في أي مكان آخر، لأن القيام هنا جاء مطلقا من قام رمضان، فلم يذكر له متعلق. معلوم بأن حذف المتعلق يدل على العموم. من قام رمضان أي من قام ليالي رمضان، لأن القيام لا يكون إلا إيش؟ هذا من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، لأن رمضان يشتمل على إيش؟ على النهار وعلى الليل، والقيام لا يكون إلا بالليل إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه من الذنوب، من الذنوب الصغائر. وأما الكبائر فلا بد فيها من توبة خاصة. وأما الحقوق التي بين العبد وبين العباد هذه لا بد من ردها. إذا غفر لو ما تقدم مقيد بقيدين. القيد الأول أن تجتنب الكبائر لما جاء في الحديث الآخر ما اجتنبت الكبائر. هذا الحديث مطلق ينبغي أن نحمله على المقيد. ما هو الحديث المقيد؟ ما اجتنبت الكبائر. هم هذا ما اجتنبت الكبائر. وكذلك مقيد بأن لا تكون هذه الذنوب فيها حق العباد، وإلا فإن ذلك مقيد أيضا بحديث آخر. فلا بد من حمل المطلق هنا على المقيد، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث قلنا يدل على فضل قيام رمضان. ثم قال: وإن قمت فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله وتكفير الذنوب به. نعم، وإن قمت فيه بما تيسر، قمت في رمضان بما تيسر، هذا يشير إلى أن أي قيام يحصل به الأجر إن شاء الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر القيام مطلقا من غير إيش؟ تخصيص لعدده. قال: من قام رمضان ولو قام ركعتين فإنه يصدق عليه القيام. من قام ركعتين يصدق عليه القيام؟ لا، يصدق عليه القيام. قال: والقيام فيه في مساجد الجماعات بإمام. قيام رمضان تشرع فيه الجماعة، قيام رمضان تشرع فيه الجماعة في بيوت الله. والدليل على مشروعية الجماعة في قيام رمضان فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك من حديث عائشة في صحيح البخاري وغيره، من قولها رضي الله عنها: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد ذات ليلة ثم صلى ثانية فصلى بصلاته ناس. فصلى بصلاته ناس، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى الثانية فكثر الناس، ثم اجتمع الناس في الليلة الثالثة في مسجده صلى الله عليه وسلم فلم يخرج إليهم. فلما أصبح قال عليه الصلاة والسلام: أما إني علمت صنيعكم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا خشية أن تفرض عليكم. أي أنه صلى الله عليه وسلم عالم بأنهم اجتمعوا في مسجده وانتظروا خروجه ولم يخرج إليهم تعمدا. ثم ذكر السبب لماذا لم يخرج إليه، قال: لقد علمت صنيعكم، أي علمت بأنكم اجتمعتم في المسجد تنتظرون خروجه، لكن الذي منعني من الخروج إليكم خشية أن تفرض عليكم. في رواية: فلا تطيقوها. إذن فيكون صلى الله عليه وسلم قد فعلها مرتين وتركها لسبب وعلة. ما هو السبب أو العلة؟ خشية أن تفرض على الناس، وهذه العلة تزول بوفاته عليه الصلاة والسلام، لأن بوفاته انقطع التشريع. وإذا زالت العلة التي منعت الحكم راجع القيام، راجعت مشروعية القيام جماعة. إن العلة قلنا هي خشية الفرضية، وهذه العلة تزول بوفاته صلى الله عليه وسلم، فيعود الحكم عملا بالقاعدة الأصولية زيد الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه واشتغل بأمور عظيمة شغلته عن هذه السنة، ثم مضى صدر من خلافة عمر، ثم في خلافة عمر كما يروي ذلك البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال: خرجت مع عمر ذات ليلة إلى المسجد فرأى الناس يصلون أشتاتا أو أوزاعا، يصلي الرجل بنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال: أرى أني لو جمعتهم على قارئ واحد لكان أمثل، أرى أني لو جمعتهم على قارئ واحد لكان أمثل. فعزم رضي الله عنه فجمعهم على قارئ واحد وهو أبي بن كعب. فلما جمعهم على هذا الصحابي الجليل وخرج في الليلة الثانية بعد أن جمعهم قال: نعمة البدعة والتي ينامون عنها أفضل من التي زيد يقومون إليها. فقوله نعمة البدعة، المراد بالبدعة هنا البدعة اللغوية، وأما البدعة الشرعية فلا يحمد فيها شيء لقوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. إذن في المراد بالبدعة هنا الأمر الجديد من ناحية اللغوية، لأن هذه المسألة مشروعة ولا مش مشروعة؟ مشروعة، ولكن بالنسبة للناس فهي شيء جديد عليهم، لأنها كانت مشروعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستمرار عليها ما ذكرنا. ثم لما توفي صلى الله عليه وسلم زالت العلة. قد يقول قائل: ولماذا لم يفعل أبو بكر؟ قلنا: أبو بكر اشتغل بما هو أهم، بحالش حروب الرفع. فلما جاء عمر رضي الله عنه جمع المسلمين على هذه السنة فأحياها من جديد. هذا دليل مشروعية قيام رمضان جماعة في لياليه. ولم يزل المسلمون منذ أن أحيا عمر هذه السنة يقومون في بيوت الله إلى يومنا هذا، فحصل فيها إجماع متتابع عبر الدهور والأيام إلى زمننا هذا. ثم قال: ومن شاء قام في بيته وهو أحسن لمن قويت نيته وحده. ومن شاء أن يقوم في بيته فله ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن ثابت الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة المرء غير المكتوبة في بيته، أفضل صلاة المرء غير المكتوبة في بيته، أي أفضل صلاة للمرء إلا الفريضة أن يصليها في بيته، فإن صلىها في بيته فله هذا الأجر الذي ثبت في الحديث. لكن هل الأفضل أن يصليها في بيته؟ هكذا يقول المؤلف، يقول الأفضل أن يصليها في بيته. والظاهر والله أعلم أن المسألة ترجع إلى الإخلاص وترجع إلى ربط القلب بالله، فإذا كان الإخلاص وربط القلب بالله تعالى في جماعة المسلمين يجده العبد فهو أولى له، وإذا كان إخلاصه وربط قلبه بالله يكون في صلاته في بيته فهي أولى له. نعم. قال: وكان السلف الصالح يقومون فيه في المساجد بعشرين ركعة. كان السلف الصالح يقومون فيه أي في رمضان في المساجد جماعة، كما ذكرت لم يزل السلف الصالح يقومون في رمضان جماعة إلى يومنا هذا، فحصل في ذلك إجماع. قال: ثم يوترون بثلاث. هم يوترون يعني لا زالوا يقومون بعشرين ركعة. يقصد رضي الله يقصد رحمه الله تعالى أن السلف الصالح كانوا يقومون بعشرين ركعة، ويبني هذا على ما ثبت من طريق مالك عن يزيد، مالك رحمه الله عن يزيد، وكذلك على ما ثبت عن طريق محمد بن ناصر من طريق من طريق نعم لا كعب القرظي، من طريق كعب القرظي. هذه الطرق اعتمد عليها المؤلف رحمه الله، وهي طرق متعددة كثيرة في إثبات العشرين، عشرين ركعة مع الإيتار بثلاث، وهذا هو الذي قال به جمهور العلماء. لكن هناك من العلماء من لم يصح عنده هذا، أي تتبع هذه الطرق كلها فوجدها ضعيفة، كالألباني رحمه الله تعالى، فهو لم يصح عنده شيء من هذه الطرق وإن كانت متعددة. والذي صح وهذا واضح هو حديث عائشة لما سئلت عن قيامه صلى الله عليه وسلم فقالت كان لا يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. لكن هناك من صحح هذه الطرق واعتمد على قوتها وكثرتها، فخرج بنتيجة وهي أن السلف الصالح وأن عمر رضي الله عنه أمر الناس أن يقوموا 20 ركعة ويوتروا بكم؟ بثلاث. وعلى كل حال القيام ليس محصور في 11 ركعة، وإن كان من قام 11 ركعة فهو أولى له اتباعا واقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما هو صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن قيام الليل كما في حديث عبد الله بن عمر رواه البخاري فقد قال لمن سأله صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة واحدة. وهذا يدل على أن قيام الليل ليس محصورا. وعلى كل حال من صلى 11 ركعة مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن فعلها مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فلا تسأل عن طولهن وحسنهن. قال نعم ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام. نعم يفصلون بين الشفع والوتر بسلام، هذه القضية يجوز فيها الفصل ويجوز فيها الوصل، وثبت الأمران عنه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم قال ثم صلوا بعد ذلك 36 ركعة ثم صلوا بعد ذلك 36 ركعة وأوتروا غير الشفع والوتر. نعم أوتروا بثلاث أي غير الشفع والوتر. وعاد ثابت من طريق سحنون عن عبد الله بن واهب عن نافع عن عبد الله بن عمر، وهذا الطريق أيضا هناك من اعتمد عليها وقال بأنها صحيحة، وهناك من لم يعتمد عليها فرجع إلى الرواية الموقوعة إلى الرواية المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال المسألة ليست محددة كما ذكرنا استدلال بحديث عبد الله بن عمر، ومن أراد أن يحددها فليحددها بما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكل ذلك واسع وكل ذلك واسع، صليت 11 ركعة أو أقل أو أكثر فالأمر واسع كما دل على ذلك حديث عبد الله بن عمر. قال ويسلم من كل ركعتين ويسلم من كل ركعتين وهو أولى بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 12 ركعة بعدها الوتر. نعم على 11 ركعة وفي رواية 13 ركعة، 11 ركعة كما في صحيح البخاري 3 ركعة أيضا في رواية أخرى، واختلفوا هل صلى 13 ركعة أم ادخلوا في هذا العدد الركعتان اللتان كان صلى الله عليه وسلم يصليهما راتبتين الركعتان الراتبتان اللتان تكون بعد صلاة العشاء، أو الركعتان الخفيفتان اللتان كان يفتتح بهما صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، فباعتبار هاتين الركعتين تصير 13 ركعة. وأما القيام فإنه منحصر في 11 ركعة، وبهذا يجمع بين الروايتين، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. باب في الاعتكاف. لما فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام على أحكام الصيام وأتبعه بالكلام على القيام، انتقل بعد ذلك إلى الكلام على الاعتكاف. ووجه ذكر هذا الباب بعد الباب السابق واضح، لأن الاعتكاف يكون غالبا في العشر الأواخر من رمضان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم كان أزواجه من بعده يعتكفن. فوجه ذكر هذا الباب وهو باب الاعتكاف من بعد باب أحكام الصيام لا تخفى. ثم إن الاعتكاف له أحكام، أي له جملة من الأحكام، وقد ذكر المؤلف رحمه الله جملة تلك الأحكام. أولا، ما معنى الاعتكاف في اللغة وما معناه في الاصطلاح؟ معنى الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، فهذا معنى الاعتكاف في لغة الناس وعرفهم اللغوي، فمن لزم شيئا وحبس نفسه عليه فهو معتكف. قال الله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، حيث لزموها وحبسوا أنفسهم عليها. وأما في الشرع فمعنى الاعتكاف إقامة الشخص في المسجد على وجه مخصوص، الإقامة أي أن يقيم الشخص في المسجد على وجه مخصوص وبكيفية مخصوصة وبنية التقرب إلى الله عز وجل، ولا يتحقق الاعتكاف إلا بهذه الأمور: الإقامة في المسجد على وجه مخصوص بحيث لا يخرج من المسجد إلا لحاجته، ثم يشتغل أثناء الإقامة بعبادة الله عز وجل، ثم ينوي بذلك التقرب إلى الله. لا بد إذن من هذه الأمور الثلاثة: الإقامة، ثم الاشتغال بعبادة الله عز وجل، ثم نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بهذا يتحقق الاعتكاف الشرعي. ورد في الاعتكاف بعض الأحاديث، أي في فضل الاعتكاف وردت أحاديث، ولكن تلك الأحاديث ضعيفة ويمكن أن تجمع طرقها، ويقال بأنه قد ورد شيء مما يدل على فضل الاعتكاف، ورد ما يدل على فضل الاعتكاف. ومما يدل على فضل الاعتكاف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله عز وجل، ثم اقتدى به أزواجه عليه الصلاة والسلام، فلم يزلن يعتكفن حتى توفاهن الله تبارك وتعالى. هذا الاعتكاف له أحكام لا بد من معرفتها، له أحكام شرعية لا بد من معرفة تلك الأحكام الشرعية. وأما الحكمة في الاعتكاف فهو جمع القلب على الله، فهو جمع القلب على الله عز وجل والخلوة به سبحانه وتعالى، مع خلو المعدة من الطعام الذي يشغل الإنسان. فإن الإنسان عندما تخلو معدته من الطعام يصفو له اللقاء بربه عز وجل، وينشط في عبادة الله وفي ذكره. ثم إن الإنسان في حاجة إلى ساعات من الخلوة مع الله، لا سيما في خضم ضوضاء الحياة وفتنة الدنيا كزمننا هذا. فالإنسان المسلم في حاجة إلى أن يخلو بالله عز وجل حيث تصفو له العبادة واللقاء مع ربه في كل حياته، ولا سيما عندما تضج الحياة الدنيا بما تضج به من فتن ومن ضغط مادي حيث يستولي على الناس كهذه الأيام وهذه الأعصر. يقول المؤلف رحمه الله: والاعتكاف من نوافل الخير. الاعتكاف حكمه، ذكر المؤلف حكمه، ما هو حكمه؟ نافلة من نوافل الخير، حكمه الاستحباب إلا إذا نذره الإنسان فإنه يصير واجبا، وعليه فإن حكمه الأصلي هو الاستحباب، فهو من النوافل التي يتقرب بها العبد إلى الله، ولكن إذا نذره الإنسان لزمه ووجب عليه الوفاء به، وذلك لأنه يصير ماذا؟ يصير واجبا بسبب النذر، كما إذا قال العبد لله علي أن أعتكف يوما أو يومين أو ثلاثة أيام أو عشرة أيام لزمه ذلك بدليل ما ثبت في الصحيح، بل في حديث متفق عليه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نذرت وأنا في الجاهلية أن أعتكف لله تعالى ليلة في المسجد في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. فهو نذر في الجاهلية ومع ذلك لزمه هذا النذر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره فاعتكف تلك الليلة. هذا في المتفق عليه. وفي رواية مسلم: نذرت لله أن أعتكف يوما، ورواية المتفق عليه مقدمة على ما في أحد الصحيحين. هذا حكمه. قال: والعكوف الملازمة. والعكوف الملازمة، يريد أن يعرف الاعتكاف وأنه الملازمة. هذا في اللغة، وفي الشرع ما ذكرناه سابقا. قال: ولا اعتكاف إلا بصيام. أما قوله لا اعتكاف إلا بصيام، فهذه مسألة مختلف فيها، والصحيح أنه لا يلزم المعتكف أن يكون صائما، أي لا يشترط في الاعتكاف الصيام. وهذه الجملة التي ذكرها المؤلف هي من كلام عائشة رضي الله عنها، ومن كلام عبد الله بن عباس، ومن كلام علي بن أبي طالب، ومن كلام عبد الله بن عمر. وهذه الجملة ليست حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي عبارة عن الحديث الموقوف على الصحابة، ولم يثبت عندنا حديث مرفوع صحيح يدل على أن من شروط الاعتكاف الصيام، يدل على أن من شروط الاعتكاف الصيام، بل ثبت لدينا ما يدل على أنه ليس من شرط الاعتكاف الصيام، وهو ما ذكرته من حديث عمر حيث قال: نذرت أن أعتكف ليلة، ومعلوم بأن الليلة ليس فيها صيام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره. وثبت لدينا أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوائل من شهر شوال، وذلك عندما أراد أن يعتكف العشر الأواخر في سنة من السنين، فخرجت أزواجه وضربت كل واحدة منهن خباءها، وعرف صلى الله عليه وسلم منهن أنهن يريدن بذلك الاعتكاف نوعا من المباهات، ولذلك أمر بخبائه فقوض، ثم خرج من اعتكافه ولم يعتكف تلك العشر الأواخر. لماذا؟ سدا للذريعة. ثم قضى تلك العشرة بعد أن خرج رمضان وبدأ اعتكافه من يوم العيد الذي هو عيد الفطر. ومعلوم بأن عيد الفطر لا يمكن أن يصومه صلى الله عليه وسلم. إذا قال قائل يحتمل أن يكون صام تلك العشر نقول له ويوم العيد، هل يحتمل أن يكون صام؟ لا أبدا. فدل هذا الحديث على أن الصيام ليس شرطا في الاعتكاف، وأن الحديث الموقوف إذا تعارض مع الحديث المرفوع يقدم عليه إيش؟ المرفوع. فنحن الآن قدمنا الحديث المرفوع على الحديث الموقوف وقلنا لا يشترط الصيام في الاعتكاف. قال ولا يكون إلا متتابعا، لا يكون الاعتكاف إلا متتابعا، أي لا ينبغي أن تقطعه، تعتكف يوما ثم تقطع اعتكافك يوما ثم بعد ذلك تعتكف يوما، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه كان يواصل اعتكافه عليه الصلاة والسلام من بداية العشر الأواخر إلى نهاية العشر الأواخر، فليس من هدي النبي المصطفى الأمين أن يقطع اعتكافه ولنا فيه أسوة، فلا ينبغي أن نقطع اعتكافنا، بل ننبغي أن نتابع الاعتكاف من أول ما بدأناه إلى آخر ما أردنا أن نعتكفه. قال ولا يكون إلا في المساجد كما قال سبحانه وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد. يشترط في الاعتكاف أن يكون في المساجد، ولم يخالف في ذلك إلا واحد من المالكية، فقوله يعتبر شاذا وخلافه ليس من باب الخلاف المعتبر. لماذا؟ لأنه لا دليل له إطلاقا. هذا ابن أبي لبابة من علماء المالكية هو الذي أجاز الاعتكاف في غير المساجد، قوله شاذ. يبقى من شروط الاعتكاف أن يكون في المسجد، لكن هناك من أجازه في المساجد مطلقا ولو لم تكن مساجد جامعة، أي ولو لم تكن فيها خطبة، وهناك من اشترط في المسجد أن يكون جامعا، أي أن يكون فيه خطبة. في المالكية اشترطوا في المسجد المعتكف فيه أن يكون فيه خطبة. لماذا؟ خشية أن يقطع المعتكف اعتكافه عندما يريد أن يخرج إلى صلاة الجمعة. وهناك من اشترط في المسجد أن يكون واحدا من المساجد الثلاثة، وهي المسجد النبوي أو المسجد الحرام أو المسجد الأقصى. وهذا قد ذهب إليه الصحابي الجليل حذيفة رضي الله عنه، وبه يقول الألباني رحمه الله، فهو يشترط في الاعتكاف أن يكون في أحد المساجد الثلاثة. قلت هو لهذا الصحابي حذيفة رضي الله عنه، وقد رأى ذات يوم أناسا معتكفين في أحد مساجد المدينة، وقال لعبد الله بن مسعود، أي حذيفة رضي الله عنه يقول لعبد الله بن مسعود، أرى هؤلاء عكوفا بين دويرتك، أي بين دارك ودار أبي موسى الأشعري، يقصد أنهم معتكفين في مسجد غير المسجد النبوي. واستشهد حذيفة على عبد الله بن مسعود بقوله وقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا اعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة. فقال له عبد الله بن مسعود لعلك نسيت وحفظوا وأخطأت وأصابوا، أي لعل هؤلاء حفظوا وأنت نسيت، أي حفظوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجوز الاعتكاف في المساجد كلها، ولعلهم أصابهم وأخطأت. وعلى كل حال فقد بقي حذيفة متمسكا بما عرف من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والظاهر القول بأن الاعتكاف يجوز في سائر بيوت الله، وهذا أيسر على المسلمين، إذ لا يستطيع المسلمون كلهم أن يعتكفوا في المساجد الثلاثة ما يستطيعوا، وهذا فيه مشقة، ولو قلنا به لفات المسلمين الاعتكاف إلا قلة قليلة منهم. ولذلك نقول إذا كان الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة فهو أكمل، ولكن يجوز إن شاء الله في غير المساجد الثلاثة، إلا أنه كما ذكرنا منهم من اشترط أن يكون جامعا، ومنهم من اشترط أن يكون مسجدا ولو لم يكن جامعا. والدليل على الاشتراط الآية الكريمة وأنتم عاكفون في المساجد. بوجه دلالة الآية على اشتراط المسجد أن الله خصص الاعتكاف في المسجد، وما خصصه إلا ليكون له مفهوم. ما هو المفهوم؟ أنه في غير المسجد لا يكون الاعتكاف. قال فإن كان بلد فيه الجمعة فلا يكون إلا في الجامع. نعم، إذا كان بلد فيه جمعة فلا يكون إلا في الجامع، أما إذا كان البلد ليس فيه جمعة فيجوز أن يعتكف المسلم في ذلك المسجد ولم يكن فيه جمعة، لأنه ليس له بديل عن ذلك المسجد. قال إلا أن ينذر أياما لا تأخذه فيها الجمعة. إلا إذا نذر والتزم بأيام ليس داخل تلك الأيام يوم الجمعة، فهذا يجوز له أن يعتكف في غير المسجد الذي فيه جمعة. لماذا؟ لأنه لا تدركه فيه الجمعة، لأنه نذر مثلا يومين ثلاثة أربعة خمسة وليست هذه الأيام بداخلها الجمعة. قال وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف 10 أيام. يستحب أن يكون الاعتكاف 10 أيام، وهذا هو هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه من حديث عائشة وغيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر، وكذلك كان أزواجه، لكن يجوز للإنسان أن يعتكف أقل من 10 أيام بدليل حديث عمر الذي سبق ذكره. ولكن الاعتكاف الأكمل والأفضل هو أن يعتكف الإنسان 10 أيام، أي 10 الأواخر من رمضان، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتلمسا لهديه الشريف. قال ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه. ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه، كما ذكرنا في رواية عمر أنه قال يا رسول الله نذرت وأنا في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، قال أوفي بنذري، وفي رواية مسلم يوما فقال أوفي بنذري. وقلنا بأن رواية المتفق عليها وهي رواية الليلة مقدمة على رواية مسلم المفردة التي فيها اليوم. قال ولكن المؤلف يقول من نذر أن يعتكف إيش؟ يوم فأكثر لزمه يوم وليلة، هكذا يقول، لكن هذا يتنافى مع حديث عمر، فإنه قال ليلة فقال أوفي بنذري، ولم يأمره بأن يضيف إلى الليلة يوما مثلا، ومن رواية مسلم لم يأمره أن يضيف إليها إليه ليلة، ورسول الله لا يسكت لا يسكت عن وقت الحاجة، أي لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. قال وإن نذر ليلة لزمه يوم وليلة. نعم، قلنا بأن الرسول ما قال لعمر أضف إلى ليلتك يوما، بل قال له أوفي بنذرك، فلما سكت دل على ماذا؟ على جواز الاكتفاء بالليلة، لأنه لو كان اليوم مطلوبا ما سكت عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال ومن أفطر فيه متعمدا فليبتدئ اعتكافه. من أفطر في ذلك اليوم متعمدا، لأنه قال الاعتكاف إلا بالصيام، فالمؤلف يذهب إلى أن الاعتكاف من شرطه الصيام، وعليه فمن نذر أن يعتكف مثلا هذا اليوم وأصبح صائم ثم أفطر فيه لزمه ماذا؟ لزمه أن استأنف الاعتكاف، لأن الاعتكاف لا يكون إلا بالصيام على ما قال المؤلف. لكننا نقول إن شرط الاعتكاف لم يدل عليه حديث مرفوع، بل إن شرط الصوم في الاعتكاف لم يدل عليه حديث مرفوع، بل حديث مرفوعة دلت على عدم الشرطية، دلت على عدم الشرطية. ولا ينبغي أن نشترط شيئا إلا بدليل، ولا أن نذكر ركنا من أركان العبادة إلا بدليل. فالفروض والشروط بل والمستحبات كلها تحتاج إلى أدلة، ويشترط أن تكون الأدلة صحيحة صريحة غير معارضة بما هو أقوى منها. أما إن وجد ما هو أقوى منها فيجب تقديم الأقوى عليها. قال: وكذلك من جامع فيه ليلا أو نهارا ناسيا أو متعمدا، أي من جامع في اعتكافه، سواء جامع في اليوم أو في الليل يكون اعتكافه قد بطل، لأنه جاء بما ينافي الاعتكاف يبطله، لأن من شروط الاعتكاف ألا يتصل بالزوجة ولا يجامع ولا يخرج من المسجد إلا لحاجته الضرورية التي لا بد منها، كالبول والغائط، وكذلك الأكل والشرب إذا لم يجد من يأتيه بذلك. قال: وإن مرض خرج إلى